وهذا كتاب على صغر حجمه من أكثرها فائدة وأعظمها جدوى، وهو قدة كبيرة عظيمة لطالب العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الزيادة العظيمة والملتقى. يقول رحمه الله: الحمد لله، هذا بعد التسمية، الحمد لله على ما يعلم الظاهرة والباطن رحمته الله ظنه وحديثه. من عادة المؤلفين يبدأون بالتسمية ويثنون بالحمدلله، لأسف كتاب الله العزيز لأنه بدأ بالتسمية والحمد لما جمعه الصحابة جعلوا فتاتها في أوله، وتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته ومراسلاته يسمي بالله جل وعلا، وعامل بالحديث المشهور: كل أمر الرمال لا يبدأ فيه بسم الله وهو أجلم، في بعض الروايات أفجر، يعني ناقص البركة، في بعضها بالحمد، في بعضها بذكر الله. فلهذا جرى الأئمة ودرج الأئمة على البدء بالتسمية ثم بالحمد لله، والحمد لله سبحانه وتعالى، والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. ونعم الله ونعم الله كثيرة، كما قال عز وجل: لن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي ظاهرة وباطنة، منها ما هو باطن يعرفه الإنسان من نفسه ويذني عنه من نفسه ولا يعلمه الناس، ومنها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد. فنعم الله الظاهرة كثيرة مما أوجد من العباد من سماء وأرض وأنهار وبحار وثمار ومعادن تنفع الناس وشمس وقمر ينتفع بها الناس إلى غير ذلك من نعم الله العظيمة. وأعظمها بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الخلق وإرشادهم إلى أسباب النجاة، كل هذه من نعمه العظيمة. ومنها باطن بين اللسان وبين ربه ويعطيه الله من قوة الإيمان واليقين والشوق إليه سبحانه ومحبته وتعظيمه جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى والنسب لمناجاته وذكره عز وجل، وما يعطاه من الصحة والعافية وكمال النعمة في بدنه وماله وأولاده وغير ذلك. فنعم الله لا تحصى، لا ظاهرها ولا باطنها. والصلاة والسلام على رسوله ورسوله محمد، الصلاة تطلق على الثناء من الله عز وجل وتطلق على الرحمة، والصلاة من الله ثناء على عبده العيالة كما قال أبو العالية رحمه الله الياحي تابعين جميل، وتطلق على الرحمة: والذي يصلي عليكم ملائكته ويثني عليكم ويرحمكم والله أعلم. وإذا جمع بين الرحمة والصلاة كان في الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم، كما قال عز وجل في حق الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهي ثناء من الله ورحمة لهم بتوفيقهم وتصديرهم وإزالة العزة على قلوبهم إلى غير ذلك. والنبي والنبأ والإخبار يعني ينبع عن الله ويخبر عن الله وعما يكون فيما مضى وعن المكان فيما مضى وعما يكون المستقبل. والرسول يعني مرسل، أرسله الله إلى أهل الأرض يبلغهم أمر الله ونهيه، وأفضل الرسل وأكرمهم وأعظمهم شأنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم عظيم وكلهم كريم كريم عليه الصلاة والسلام، قد رفعهم الله وشرفهم بالرسالة والعبودية الخاصة عليه الصلاة والسلام، ولكن خاتمهم وأفضلهم وإمامهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويشرع لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وجاءت السنة والكتاب بالدلالة على شرعية الصلاة والسلام عليه، كما قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالآية الكريمة تدل على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وأن ذلك قربة عظيمة أمر الله بها عز وجل. وجاءت السنة في ذلك أيضا في مواضع مطلقا وفي مواضع بعد الأذان، كتب المؤذن يصلي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله رب العالمين وأسلامه وكذا الجمعة تشاؤون ذكره عليه الصلاة والسلام، وأمن الدعاء إذا حمد ربه يصلي ويسلم على رسول الله ثم يدعو وإنما أسباب الإجابة، ويصلى على أصحابه وأتباعه كما علم عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه كما علم المصلى بما جاء في السنة. وأن الذي ساروا في الصديق سار الحديث هذا هو الواقع، فقد نصروا دينه الصحابة، نصروا دينه وأيدوه وجاهدوا في سبيل الله، كسروا كسرى وقصروا قيصر ونصروا دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أتباعهم ويعرف علمهم لهم حق في الصلاة والسلام عليهم تبعا والدعاء لهم. وقد ساروا على نهج الصحابة في العلم والعمل والتوجيه إلى الخير، ولهم منا جزيل الدعاء رحمة الله عليهم وأطراء مثواهم وجزاهم عن أمة محمد خيرا. هم العلماء ورث الأنبياء كما جاء في الحديث الشريف من طرق كثيرة، أكرم بهم وارهم ورثهم. فالعلماء هم ورث الأنبياء ورث علمهم. فإذا الأنبياء ما ورثوا دينهم ولا دينهم، ما بعثهم الله لجمع الدراهم، ما بعثوا ليجمعوا الدراهم وليكنسوا الدنيا، إنما بعثوا ليبلغوا رسالة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالأنبياء لا يورثون لأنهم ما أرسلوا ليجمعوا الدنيا، وليس من شأنهم جمع الدنيا، وإنما جاءوا ليبلغوا رسالة الله وينفقوا الدنيا في الدعوة إلى الله وفي التأليف على دين الله. فلهذا ما خلفوا فهو صدقة، يقوم ولي الأمر بعد ذلك بعدهم بتصريفه في وجوه الخير ونفع المسلمين. والعلماء هم مرادهم كما في الحديث: فضل العامل على العامل على العامل فضل القمر على سائر الكواكب، وفي الأرض فضل على أدناكم. قال: العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، وإنما في العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم مراد الأنبياء بعلمهم وتبليغ رسالات الله وإرشاد الناس إلى دين الله. فجدير بطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر ويكون له فيه إجهاد كامل وحرص عظيم ليحصل تركة الأنبياء وإنها الأنبياء هو العلم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ذات يوم كان الناس في السوق، فقال: أنتم ها هنا وتركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد. فذهب رأى الناس إلى ذلك لينظروا، فإذا هي حلقات العلم، فقالوا له، فقال: هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا عرفه هو العلم النافع والتوجيه إلى الخير ونشر دين الله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا قال: وأن أكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا والعلماء وموروثا وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ابن بين رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب مختصر وظلم الظلام ومختصر كما قال المختصر حلف أسانيده، ولم يكثر من البطون بل ألف ومئة مئات كما ألف ومئة مئات له 1500 تقريبا ما بين حديث المطول وبين حديث المختصر بالإشارة والطرف، لكنها أمهات بالأحكام محررة مهذبة رحمه الله. هو مختصر كما قال في أصول حديث أصول الأدلة الحديثية ومن الأحكام الشرعية، هي أصول ينبني عليها غيرها في الأدلة الحديثية بالنسبة للحديث الشريف، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما أقر عليه هذا الحديث الشريف، أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. حررته من الأحكام الشرعية الأحكام الحكم، والحكم مقتضى الأدلة الشرعية من واجب محرم ومكروه ومندوب ومباح. الأحكام الشرعية هي مقتضى الأدلة ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال لها الأحكام وهي أقسام 5: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمستحب والمباح، ويضاف إليها صحة العقود وبطلانها. فهي أحكام أخذت من الأدلة الشرعية وظلت عليها الأدلة الشرعية، فالحكم مقتضى الدليل ويقتضي الدليل من إيجاب شيء وتحريمه أو كراهته أو استحبابه أو إباحته أو صحته أو بطلانه. حررته تحريرا بالغا يعني تاما قد بالغ فيه ببيان صحة الحديث أو ضعفه أو ما فيه من علة، قد اعتنى بهذا رحمه الله عناية تامة من يصير من يحفظه من يحفظ من بني أقرانه من زملائه نابغا بعلمه وفضله وحفظه واعتنى به، نبغى بالعلم وفضل على زملائه الذين لم يعنوا كعنايته. وليستعين به الطالب المبتدئ ولا يستعين به الطالب المنتهي، هو كتاب ينفع الطالب المبتدئ نفعا كبيرا، ولا يستغني عنه من بلغ في العلم في قمه، لان فيه امهات الاحاديث وامهات الادله كل محتاج اليها. الطالب المبتدئ والراوي المنتهي كله محتاج الى ما فيه الادله العظيمه. وقد بينت ووضحت عاقب كل حديث من اخرجه الائمه فصدق بذلك وقد بين ذلك في الكتاب لاراده نصر امه، لان يضاحنا من خرج الاحاديث وبيان درجاتها في الصحه والضعف لا شك في نصر الامه. ودين النصيحه من النصيحه للمؤلف اي مؤلف كان ان يوضح الادله ويبين درجات الاحاديث والا يغفل عن ذلك بل يبين هذا من النصح. ثم المؤلف على ذلك وادى هذا الواجب. كثير من المؤلفين يجمعون الاحاديث ويعزونها ولكن لا يبينون درجاتها من الصحه والضعف، فبعضهم لا يعزوها بل يعزونها بدون خطاب ولا زمام، هذا نقص كبير. واحسن مجمل عزاها الى اهلها ومن رواها، ولكن اذا لم يتبعها من درجاتها يكون العزو ناقصا الا اذا عزا اهل الصحيحين، فالصحيح معروف عنه انهما يتلقيان بقبول، لكن قد يعزوها الى غير الصحيحين مثل الاربعه الى مسند احمد الى مطهر مالك الى الدارقطني الى دارمي الى الطبراني. يحتاج طالب العلم ان يعرف حالها، هل يعني الحديث صحيح او ضعيفه او موضوعه. الحصل ان كثيرا من العلم قد اكتسب في هذا، وهو كثير جدا قد يعزون ولكن لا يبين لاسباب، منها ان بعضهم قد يشغل عن ذلك امور كثيره تشغله عن العنايه بمراجعه الادله وبيان حالها، ومنها ان بعضهم قد يكون قاصرا لا ليس في قدرته ان يعرف مراتب الادله، ولكنه دعت الحاجه الى ان يجمعها وليس في قدرته ان يوضح درجاتها وحكمها عند اهل العلم. وقد تكون هناك اسباب اخرى تحول بينه وبين البيان. والمؤلف وفق في كتابه هذا رحمه الله الى بيان حاله التي يذكرها ودرج بيان حكمها في صحه والسلام والضعف والعذار، وقد احسن بذلك رحمه الله. فاذا قال اخرجه السبعه فمراده احمد رحمه الله المسدس وما هو محمد والسته الذين هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي من حسن الارض. واذا قال السته فمراد غير احمد خمسه السته البخاري ومسلم وحسن الارض. واذا قرر الخمسه فالمراد غير البخاري ومسلم يعني احمد وحسن الارض. وقد يقول اربعه احمد رواه احمد الاربعه، قد يقول هذا فليعدد رواه خمسه قد يعدد رواه احمد الاربعه فليبرر واحد. وإذا قرره الأربعة فمراد أهل السنن أربعة، وإذا قرره الثلاثة فمراد أبو داود والترمذي والنسائي كتاب ابن ماجه، وإذا قال متفق عليه فمراد البخاري ومسلم، هي عبارة مشهورة عند أهل العلم متفق عليه البخاري ومسلم إلا صاحب المنتقى نجم الدين رحمه الله. إذا قال كتاب متفق عليه فإنه يريد أحمد والبخاري ومسلم ثلاثة أما إلى الإمام أحمد، وما سوى ذلك فهو بين، ما عدا هذا فهو بين. إذا كان هؤلاء بين رواه الطبراني رواه الدارقطني رواه الدارمي رواه صاحب المختار إلا غير ذلك هو بين. إذا قال أخرجه الشيخان أو أخرجه هو بغير وصف. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام بلوغ المقصد من أدلة الأحكام، هذه مبالغة رحمه الله. فإن كان طالب العلم يحتاج إلى مزيد، لكن بلوغ المرام في الجملة يعني الأصول، ومن حفظه فقد بلغ المراد الاصول، وليس معنى انه ادرك كل شيء من الحديث في احاديث كثيره وليس هو المعنى يحتاجها طالب العلم في اثناء الادله واثناء البحث من ادله الاحكام. والله اسال ان لا يجعل مع الله هو المنصوب يكون في محل عروبيه الاعراب، والله اسال ان لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقها العمل من ربه سبحانه وتعالى. هذا دعاء حسن ينبغي لكل طالب أن يسأل ربه أن يجعل ما علمه إياه رحمة له وإحسان إليه وسبب لنجاته، وألا يجعل وبالا عليه، لأن من تعلم ولم يعمل صار أنه وبالا فليهد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يسأل ربه دائما أن يرزقه العمل فيما علم، وأن يعيده من مشابهة اليهود بالتخلف عن العمل. هذا داء عضال خطر عظيم

مرجعا كبيرا على العلم في احد الاحكام. وابو ابن ابي شيبه لاخذ ابن ابي شيبه ايضا وعبد الله بن محمد بن ابي شيبه العبسي الامام المشهور شيخ البخاري ومسلم وحافظ الدليل له مؤلفات رحمه الله المسند والمسنى غيرهما كانت وفاته سنه 35 و200 وخالده وصححه الترمذي قدم بيان وفاته الفقهاء ابو عيسى رحمه الله على ابو عيسى محمد عيسى بن ثوره السلمي الترمذي الامام المشهور والحافظ الدليل كان كثير البصر والظاهر انه كف بعدما جمع الحديث لأنه جاء ما يدل على أنه قرأ الحديث وكتبه رحمه الله. وصحابة خزيمة أيضا والإمام المشهور محمد بن سعد خزيمة النيسابوري المشهور رحمه الله أبو بكر كانت وفاته سنة 1300 هو إمام جليل عظيم صاحب الصحيح. وكذلك رواه مالك إمام مشهور أحد الأئمة الأربعة هو إمام دار الهجرة في زمانه وكان مضرب المثل في الحفظ والإتقان للحديث وقد كانت وفاته سنة 79 و100 ومن أعيان 100 ثانية رحمه الله. والشافعي شيخه وشيخ تلميذ مالك رحمه الله وهو إمام جليل من أعيان 100 الثانية وأول الثالثة توفي رحمه الله سنة 400 عن 54 سنة وفاته مولد مسلم على السنة اللي مات فيها الشافعي هي سنة ولد فيها مسلم رحمه الله صاحب الصحيح. وأحمد هو الإمام مش أحمد المشهور والإمام الرابع من الأربعة هو تلميذ الشافعي رحمه الله وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله كانت وفاته سنة 41 و200 آخر من الأربعة موتا أولهم أبو حنيفة رحمه الله بعد سنة 51 أو سنة 50 و100 ثم الشافعي رحمه الله ثم مالك رحمه الله مات سنة 79 و100 ثم الشافعي سنة 400 و200 ثم أحمد سنة 41 و200 أو الأئمة الأربعة المشهورون في الفقه. وهو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة مشهور بكلية واختلف اسمه واسم أبي على أقوال أشهرها وأرجحها عند اليمن من الأئمة بن عبد البر والنووي أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكان إماما جليلا وحافظا عظيما حفظ من الحديث شيء كثير وذكر جمع من المحدثين انه احفظ الصحابه لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان يدرس الحديث ليلا ونهارا ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ شيئا كثيرا ومن ذلك هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام في البحر يعني في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وكان لهذا الحديث سبب وانه سئل عليه الصلاه والسلام ساله ناس قالوا يا رسول الله نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء فإن توضى لا به عطشنا فقال له والطهور الماء الحل ميتا والبحر طهور الماء حل ميتا أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وأفادهم فائدة أخرى عظيمة ويحل ميتا ولكن لأن من جهل حكم الماء فهم بجهل حكم الحيوانات أشد فأبى له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين أن البحر طهور الماء حل الميتة وإن كان مالحا لكن لا يضره ذلك ولا يمنع من كونه طائرا طهورا مغتسل به ويتوضأ به ومستخلص منه ما يشرب لا بأس هو حل الطهور الماء حل الميتة. الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولينزل ماء من السماء وأقره في الأرض وجعل هذا البحر مالحا وجعل فيه الأنهار الحلوة كل هذا من حكمته العظيمة وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى جعل هذا علبا وهذا ملحا فجاجا وهذا نهر جاري وهذا بحر غار إلى غير ذلك سبحان الحكيم العليم. والمقصود من هذا الدلالة على أن البحر طهور الماء حل الميتة. الحمد لله على نعمته العظيمة. والحديث المذكور صحه جماعة من العلم وله طرق مما صحه ابن عبد البر ابن خزيمة الترمذي وابن منده ابو محمد بن راوي وغيرهم واستفدنا منه ان الماء طهر الماء حل الميتة فلنا الوضوء منه والاغتسال منه واشرب منه كل ذلك جائز لقوله الطهور ماء الحل ميتته. والفائده والحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري من المكثرين الحفاظ المكثرين من الصحابه رضي الله عنهم كانوا وفاتوا بعد الحره بعد سنه 63. يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا يجلسه شيء. هذا من جوامع الكلم، كلمه عظيمه من جوامع الكلم يدلنا عليه الصلاه والسلام ان الماء طهور لا ينجس شيء. هذا هو الاصل الا ما ياتي، فالاصل فيه الطهاره في ماء البحار وماء الانهار وماء الابار وماء الامطار، الاصل فيها الطهاره، الغتران في البراري كل ذلك الاصل فيه الطهاره حتى تعلم ما ينجسه، والا فالاصل هو الطهاره. الله انزل السماء ماء طهورا وجعل الماء طهورا لنا، وقال المهل في الارض مما انزله الله من السماء واطر الارض كما قال جل وعلا وانزل من السماء ماء بقدر فاسكنه في الارض وان على ذلك به لقادرون. وسبحانه انزله من السماء واقره في الارض لينتفع به العباد، فالاصل فيه الطهاره حتى يبين ما ينجسه. ودل حديث ابي امامه على انه يذاب الا اذا وجد ما ينجسه من نجاسه تغلب عليه من ريح او طعم او لون، فعند ذلك ينجس عند اهل العلم جميعا. وحديث ابي امامه ضعفه ابو حاتم رحمه الله وهو محمد بن ادريس بن المنذر الحنظق والرازي الحافظ الجليل ابو حاتم، ضعفه لان فيه رابع بن قاتل بن ضعيف الروايه رحمه الله. وابن ماجه خرجه للعلم ليعلم حاله، ابن ماجه صاحب السنن. وقد اجمع الناس على ضعف الدين، فالحديث ضعيف بذلك، ولكن عمدة على إجماع العلم. قد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، فالعمدة على ما أجمع عليها العلم في هذا الباب. وحديث أبي سعيد دال على أن الأصل فيها الطهارة. كان هذا الحديث في قصة جدي بضاعة، كان فيرة معروفة المدينة، كان يوقع فيها نكد شرب حياض النساء وغير ذلك الاشياء، فاستنكر الناس ذلك وسالوا، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه لا طهور، وان هذه البر ما دامت لا يغيرها ما وقيت الرياح فيها وما يقع فيها من هذه القابورات فان ماءها طهور، لانه طويل ماء طويل يدفع عن نفسه، فلهذا يذوب فيه ما يلقى ويذهب فيه ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها، فلهذا قال فيها ان الماء طهور لا ينجس شيء. وهذه القاعده هي قاعده الكليه ان الماء طهور ماء الابار وبغير ماء الابار الا ما تغير كما تقدم فانه ينجس بذلك اذا تغير من نجاسه. اما لو تغير بشيء طاهر كان القت فيه الرياح الاوراق اوراق الشجر او التراب او ما اشبه ذلك، او نقلت اليه روائح من بعيد ميتها وغيرها، فإن هذا لا يضر، لأن هذا لم يقع فيه أو وقع فيه ولم يغيره بنجاسة، إنما تغير بالطهارة كالتبن أو تغير من ورق الشجر أو طول المكت إذا طال مكت فيه تغير بالطحلب ونحوه، هذا لا يضر لأن باقي على السنة، ما دام السنة باقية فإنه طهور. ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرجه عن كونه ماء، أما إذا تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسما اخر فانه ينتقل عن الماء الى اسم اخر، كما يقع في الالبان والامراض واشبه ذلك، فانه اذا خلطه اللحم طبخ فيه اللحم صار مرقا، واذا صب عليه اللبن صار لبنا، واذا جعل فيه التمر وغرس بالتمر والزبيب صار شرابا نبيذا. اذا خرج عن اسم الماء لم يكن طهورا وصار الى الطهاره فقط، ظاهرا كمياه الفواكه وأشباهها. يعني المقصود ما دام اسمه باقيا فهو طهور، فإذا خرج عن اسمه صار لبنا أو مرقا أو شاهي أو قهوة أو ما أشبه ذلك، خرج عن اسم الماء إلى شيء آخر. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بحكم النجاسة إذا وقعت الماء ولم تغيره، وما يتعلق بحديث القلتين في الدرس الآخر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله والحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان ماء قلتين لم يحن أبدا. قال في الأربعة تقدم المراد الأربعة وهم أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحاب خزيمة والحاكم وابن حبان، كانوا أحسن وابن حبان والحاكم، لأن ابن حبان شيخ الحاكم ولكن من باب التسامح والعبارة. ابن حبان هو شيخ الحاكم رحمه الله عليه. هذا الحديث تنازع العلماء في صحته، وزعم قوم أنه مضطرب وأنه لا صحة له وأنه معاذ لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن له روايات كثيرة متعددة، وقال آخرون بل هو صحيح، وهذا هو الصواب من صحيح كما صح هؤلاء الأئمة، ومنهم ابن خزيمة رحمة الله عليه، ومنهم ابن حبان، ومنهم الحاكم وآخرون، والحديث صحيح ولا بأس به، ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة، والأحاديث السابقة حديث منطوق لفظها منطوق صريح يعني ما طهور لا ينسب شيء، وهذا يدل على أن إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يؤثر فيه الخبث لكثرته يعني غالبا، وبلغ لم ينجس تفتح الجيم من باب نجسة وتضم من باب نجسة لغتان معروفتان لم يكن نجسا، وهذا وصف أغلبي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الماء الكثير في الغالب لا تؤثر في النجاسة العارضة العادية القليلة، وإنما تؤثر في الأمواس القليلة، ولهذا أمر بإراقة الماء الذي بلغ في الكلب كما يأتي، لأنه ماء قليل في غالب الإناء، وليكن الكلب له تأثير وله نفوذ، وكانت المصلحة تقتضي إراقته لأنه في الغالب يتأثر وهو الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته وضرره، فإذا كان الماء قليلا تأثر وأريق، وإن لم يبن فيه تغير الطعم واللون والريح، وإذا كان كثيرا لم يتأثر في الغالب بل يكون له حكم الطهارة، هذا هو الأغلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان قلتين لم ينغبع لم ينغبع، مفهومه إن إذا كان أقل يحمل ينجس، لكن يعارض المفهوم حديث ابن سعيد المتقدم وما جاء في معناه انه اعطاه لم يجلس شيء. القاعده ان المنظور عند اهل العلم مقدم على المفهوم، كل مفهوم له معاني قد يراد وقد لا يراد، فوجب ان يقدم عليه المنظور، ولكن ما من قلتين يستفاد من حديث قلتين انه يحتاج الى عنايه ونظر وتامل والا يتساهل فيه، لأنه مظلة تأثر النجاسة، فينبغي أن يلاحظ فإن ظهرت فيه النجاسة بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، أو كان مظلة ذلك القليل من مظلة التأثر فإنه يراد كما في حديث الكلب لا بلا أحد من أهل يرقه، وإذا كان لا يتأثر بكثرته أو لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وإن كان قليلا فإنه مطهور، وهذا هو قول جمع من العلم وقول أهل المدينة وابن مالك رحمه الله وجمع من السلف وخلف، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله عليه شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة، وهو أرجح من حيث الدليل، لأن المفاهيم لا تعارض المنطوقات الصريحة، ولأن المفهوم محتمل والمفهوم الصحيح لا يحتمل فوجب الأخذ بالصريح، ولأنه أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة من طعم أو لون أو ريح نجس فبقي ما عدا الإجماع تحت النظر والتأمل، فإن ظهر فيه تغير أو ما يدل على التغير ويخشى من الشر والضرر لقلته ألحق بالمتغير كما في إراقة الماء إذا غلا في الكلب، وما لا فلا. فالحاصل أن ما يقول فيه محل نظر محل عناية، فإن ظهر فيه تغير تغيير ترك، وإلا فالأصل مثل ما قالون ماء طهور لا ينجس شيء. وهذا هو الجمع بين الأخبار وغيرها في هذا الشأن، والقلة في الظن ما يقلق الرجل المعتدل الخلقة، وهي قلة معروفة على الهجر، قيل إنها تساع أربع قرب غير كبيرة عادية دور الحجاز وشيء، فبعلة خمسة غرام على سبيل الاحتياط لتقدير جماعة من العلم، فإذا كان بهذه المثابة يعني كان ما يستحق اللتين فهو محل دفع الناس عن نفسه غالب التأثر غالبا، وإذا كان أقل من ذلك فهو غالب التأثر وليعتنى به وليلاحظ حتى لا يستعمل النجاسة. أما حديث الرواية رضي الله عنه فهو دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل للماء الدائم أو يبول فيه وهو جنب، وأن يغتسل وهو جنب وليس له أن يبول فيه، لأن الدائم ضعيف لا يدفع عن نفسه، فإذا بيل فيه أو اغتسل فيه من الجنابة قدره على الناس وربما تكاثرت هذه الأشياء حتى تغيره وتؤثر فيه، فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع من استعمال هذا الشيء حفظا للماء ونفقا بالناس، لأنه في حاجة دائما هي الغدران التي في البراري ويعبسها بالسيول، فالناس في حاجة إليها يشربون ويغتسلون ويقومون بهائمهم، فالبول فيها والاغتسال فيها قد يؤثر فيها على الناس ويقدر على الناس. أما غير الجنوب فلم يغتسل التبرد فلا يؤثر في الغالب لأنه ليس به شيء، بخلاف الجنوب قد يكون متلطخا بأشياء من أثار الجنابة، المني وإن كان طاهرا لكنه قذر قد يؤثر على هذا وهذا، قد يلتحق بالمني أشياء أخرى فيكون بذلك تقدير في المياه وربما أفضى إلى تنجيسها، فلهذا خص الجنوب بالدهي. أما غير الجنوب فقد يحتاج إلى هذا وقد لا يحتاج إليه، حاجة الجنوب لازمة وغير الجنوب قد يحتاج إليه من باب التبرد أو النظافة، فليس هناك ذات موجب الغسل فأمره أوسع. وإذا نهي عن كل واحد منهما فالجمع بينهما أولى، إذا نهي عن البول والماء الدائم أو الماء الدائم والجنوب فقد يجمع بينهما يبول ويغتسل هذا أولى أشد في النهي. ثم الصواب أن هذا نهي للتحريم، أما يقول من قال إنه لكراهة فلا وجه له، لأن الأصل في النهي للتحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيت من فاجتنبوه، وهكذا هو من قال بالتفصيل إن كان كثيرا فهو لكراهة وإن كان قليلا فهو للتحريم، ليس له وجه واضح. ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه الأمور، والواجب سد الأبواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم وحمى ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مقاصدها ظاهرة ومصالحها ظاهرة، فيجب أن يكون المنع على ظاهرة في المنع مطلقا ولو كان كثيرا ما دام دائما. أما الأنهار الجارية فأمرها واسع، المعنى الجاري والنهار الجارية والسباق الجارية أمرها أسهل، فلا حرج أن يغسل فيها ويبول فيها، لأن الغسل الدائم الذي لا يجري ومفروضه أن جاري بخلاف ذلك. ثم يغتسل به وجهانه الضوء الرفع ينزل ثم هو يغتسل وهو ظاهر، وروي بالنصب ثم يغتسل ثم ان يغتسل يعني بنصبه بان المحلوبه كما قد يوصل بعد الواو واو في مواضع، وان كان الشرط هنا ليس بثان المواضع التي يوصف فيها بعد او بعد الواو والمصدر، لكن هنا جاء بالنصب الروايه على هذا المعنى. ونشره في الرواية الرحم ثم يغتسل ثم هو يغتسل فيها، ورمي الجسم أيضا عطفا على يبولن لا يبولن ثم لا يغتسل أيضا لا هذا ولا هذا، أو ثم يغتسل ثم يجمع بين ذلك، يغتسل يجمع اغتساله فيها فيجمع بين سيئتين وكونه يبول ويغتسل هو جنو، ولهذا صرح رواية أبي داود بما هو واضح لا يبولن أنه يبتدئ في الليل ولا يغتسل فيه من الجنابة، فصرح بالأمرين وأنهما منهيان لا مجرد الجمع بل هذا وهذا، والمعنى واضح في ذلك، المعنى واضح في النهي يعني كل واحد منهما مفردا وأن الجمع بينهما من باب أولى، والسر في ذلك والله أعلم كما تقدم أنه وسيلة إلى التنجيس والتقليل فمنع. وأما حكم الماء فالصواب أنه لا يجوز إلا إذا تغير كما تقدم، تغير بنجاسة مبالا فيه أو تزال فيه دون أو باقع طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة، هذا هو الأصل. إن الماء طهور لا نجس شيء، فلا يلزم من النهي تنجيس الماء، لا لا يلزم. وهكذا إذا غطى يده أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، وما نهي عن هذا، لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا، لكن لو أدخل يده في الماء ما ينجس الماء ولا يفسد الماء على طهورية، أخذ بالأصل إن الماء طهور لا نجس شيء. لكن وأسى إن أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثة، عسى فعليه التوبة والاستغفار، لأن الصواب أنه ممنوع. يقول ادخل يده حتى يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، ولا سيما نوم الليل انه اشد، لكن لو فعل عسى، ولكن ما لا يجوز انه بقع طهوره، هذا هو الصواب. لان عندنا اصل، ان اصل عظيم يجب ان اخذ به ويبقى معنا دائما، ان الماء طهور لا نجس فيه، هذا هو الصواب. ما كان جنوب ولو جنوبا، لا سواء جنوب ولا غير جنوب، لا لا لا يشدونه. والحديث الثاني حديث الرجل صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله ان تغسل فضل الرجل او الرجل المراه، قال ولا يغترفا جميعا، رواه ابو داود والنسائي واسناده صحيح. فتكلم في بعضهم فاخطا، والصواب كما قال المؤلف اسناده جيد، وكون الصحابه مبهم لا يضر، لان الصحابه كلهم عذر رضي الله عنهم وارضاهم، ولا يضر كون الصحابي مبهما ما دام عرف انه صحابي بروايه انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، يدل على ثبت الراوي ومعرفته له معرفة تامة. ذهب الجمهور إلى هذا النهي بكراهة وترك الأولى، احتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه، وأعلم أنه يفضل بعدها شيء ويفضل بعده شيء، وأن كل منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه، فيكون النهي بالكراهة وترك الأولى بدليل ما فعله النبي مع اصحابه، ومثل حديث ابن عباس من بعده من متسفه بن ميمونه، فدل ذلك على ان هذا النهي ليس للتحريم، ولكن الكراهه وترك الاولى عند الامكان وجود الماء الاخر الذي يغتسل فيه ويتوضا به. اما اذا دعت الحاجه الى هذا الذي فضل من المراه فان تزول الكراهه، فان غسل واجب ووضوء واجب، فلا كراهة مع واجب عند الحادث إلى الماء، ولكن عنده وجود مياه كثيرة عند تيسر الماء، فالأولى ألا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله، وما يبقى في الإناء منه ومنها لهذا الحديث، وما يبقى منها أشد لحديث الحكم بن عامر الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غسل بفضله، ونهى عن الذنوب بفضله المرء. فما جاء من النهي عن الذنوب بفضل طهورها والوصل يدل على ان فضلها اكد في الكراهه، وحديث الرجل هذا يدل على امرين، وانهما جميعا كل واحد لا يصل الى الاخر. بعضهم ذكر ان فضله محل وفاق ولا كراهه فيه، ولكن الدعاوى كثيره من ظاهر الحديث كراهه هذا وهذا، فلا تغتسل فضله ولا هو بفضلها عند عدم الحاجه، وعند الحاجه تزول الكراهه. وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم، ولكن من باب الكراهة، من باب ترك الأولى، لكون يغتسل بدل ميمونة ولقول ميمونة، لقول بعض أزواجه وصفها ميمونة إن اغتسلت لجهنة فجاء ليغتسل منها، فقال إذا كنت منها ذنوبا، فقال أي ذنب لا أجنب، يجنب من أجنب من الرباعي، ويقال لا يجنب من الثلاثي جنبا، ويقال لا يجنب من باب جنبا من فرحة، هي لغات يجنب ويجنب ويجنب، المعنى لا يكون له حكم الجنابة، الماء لا يتأثر فهو بقي على طهوريته. فعلم من هذه الروايات الثلاث، رواية الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن عباس في قصة ميمونة، ورواية السنن كل كراهة، فلا كراهة مع حادث من الشيء أو تعين الشيء، فإذا احتاج إليه أو تعين زادت الكراهة. وذلك إذا أراد أن يبين الحكم للناس زادت الكراهة، يعني أنه إذا يكون قائما مكروه أو تركه أو لا، فإذا فعله لبيان الجواز وبيان الحكم الشرعي صار بحقه مندوبا وصار مأجورا، لأنه أراد بهذا بيان الشريعة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، فهو بحقه قربة وطاعة ومأجور به عليه الصلاة والسلام لأنه أراد بذلك بيان التشريع، بيان حكم الشرع، هكذا في غسل في بيان الجنازة إذا مرت أبو لها ثم جالس عليه الصلاة والسلام، في بيان التشريع في أشياء كثيرة ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يمر بشيء ثم يتركه، هذا من باب التشريع، من باب بيان التشريع، وأن الأمر ليس للوجوب وإنما ليس للتحريم، فلهذا فعل ما نهى عنه أو قاس ما أمر به لا للمخالفة ولكن بقصد بيان التشريع، وأن هذا الأمر ليس للوجوب أو أنه ليس للتحريم، فهكذا أتبعهم العلماء يفعلوا ما نهي عنه كطهي كراهة أو ترك ما أمر بها واستحباب لبيان الحكم الشرعي في أن الأمر ليس للوجوب وأن ليس للكراهة من التحريم، يكون من باب التشريع من باب بيان الشرع، فيكون محجورا على هذا الشيء الذي فعله لكونه أراد البيان والإيضاح. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أكبر. في رواية مسلم عن ابن عباس فواهل عمرو بن الأمير عن ابن عباس قال فيه أكبر علم مني والذي يقطع على فاعله حين على الشعر حدثني. وأن ما ذكره فأنا أراد بهذا أن رواية عمرو بها في الصيغة لا تخرجه عنكم مني معلوما، لأن أكبر علم مني والذي يقطع على بالي هذا يشعر بأنه ليس حفظا له كما ينبغي، ولكنه هو الغالب على ظنه وهو الذي استقر في ذهنه، فلهذا ذكره مؤلف هنا ولم يشر الى روايه عمرو بن عمرو. نعم. اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان ابن عباس شهاب حدثني عن عباس. نعم. هذا الحديث. اذا قلنا ما دون الكلتين يحتاج الى تامل ونظر، هذا معناه ان عملنا بمفهوم حديث الكلتين ولا واخذنا شيء، يعني ما ابقينا حديث ابي سعيد على عمرو. لا نحن أبقينا، لكن نستفيد من حديث ابن عمر الاحتياط نحتاط لا نتساهل فيه كالكثير، لأن القليل قد يتأثر من غير النقدين له، يحتاج إلى تأمل، لأن قد يكون تأثر في طعمه أو لونه أو يعني قلته، ونحن بالعجلة وعدم التأمل لم نراعي هذا الشيء. يعني التأمل في النظر في أحد أوصافه إيه هل تغير أم لا تغير؟ بخلاف الكثير فإنه في الغالب يبين، نعم، لا يحتاج إلى مزيد عناية، نعم، لكثرته، ولأن الغالب عليه أنه يقضي على الشيء، يعني يقضي على ما وقع فيه لكثرته، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، يعني نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، يحتاط دائما إذا جاء الماء فيه نجاسة، وقعت النجاسة يحتاط ينظر وتأمل. فالأمر في هذا واسع، وظهر له في التغير وإلا في الأصل الطهارة. إذا تغيره باللسان يعني ينجس ولا ما ينجس؟ إذا تغير بالنجاسة والترق والتحلق أو بالرياح بالنجاسة، نعم. ثم إذا تغير بأوراق الشجر أو بالتراب أو بالطحلب الذي تبت فيه أو بطول مكره ما يؤثر، نعم. يعني التراب هذا طول مدى يتغير بالأتربة وأوراق الأشجار ونحو ذلك. نعم. أصدق أبو الحجاج. لا بأس به، لكن الدين من الحمام والحاكم وابن خزيمة هؤلاء في توفيق تصحيحهم لين، ولكن ما صح هو يعتبر أن أبي الحسن إذا لم يعارضه غيره، أن يكون له معارض أقوى منه. أما إذا عارض أنه أقوى منه لا يصلح إلى تحسينه وتصحيحه. نعم. لأنهم من استقراء السالم من حبان والحاكم ومن غزيمة أيضا، ومن غزيمة أعلاهم ثم ابن حبان ثم الحاكم، فالاستقراء قد وجد أشياء صححها الحاكم وهو يحكم موضوعا خاتي عليها وراء. أما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله والحافظ حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قدم أن أحسن ما قيل فيه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل الحافظ، واشتهر عند أئمة الحديث أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب مبينة في محلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهوروا إن أحدكم إذا ولى فيه كلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي لفظ له مسلم بل يريقه، وفي الترمذي أخراهن أو لهن. هذا الحديث صحيح وما جاء في معناه من الحديث، فإن الحديث هذا له أصل في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الكلب فإن الحديث لا يصير سبع مرات هكذا روى الشيخان. زاد مسلم أولهن بالتراب. وله شاهد الحديث أيضا عبد الله بن مغفل وأحد أخرى الباب كلها تدل على أن ولوغ الكلب له خصوصية في تعداد الغسلات وخلط بعضها بالتراب، قيل لأنه يشتمل على أمر الناس من جهة الطب جهة المعنى فولغ في ذلك لهذا المعنى. والصواب أن ذلك لخبث نجاسته لأن الرسول قال طهور لو كان الطب لكان أمرا آخر. والصواب الذي عليه الطهور أنه غسل لنجاسته وخبثه، لأن الإناء ليس محلا للحدث، فعلم أنه إنما غسل للنجس يتطهر لنجاسة أو حدث لأهل المكلفين. وأما غير المكلفين فلا يكون إلا للنجس، ليس للحدث، الجماد ليس لا يكون من الحدث ولا يكون من النجس. والإناء ليس من يتكلف بالطهارة المعنوية التي يطهر الأحداث، وهذا كان الأراضي وغير ذلك. الحاصل أن هذا يدل على أن هذا الإناء أصابته نجاسة، فلهذا شرع تطهيرها بالماء والتراب. وجاء في هذا العدد لابد من سبع لحكمة بالغة، ومن الظاهر في ذلك أن المبالغة في السلامة من آثار ولوغه، ولعل مع النجاسة شيئا آخر قصده الشارع وعلمه الشارع من شر ولوغه وضيقه، فيكون مع النجاسة أشياء أخرى قضت يكون الغسل بالتعداد في هذا العدد المعين مع التراب. وهذا خاص بالكلب ولا يقاس عليه غيره، لأن العبادة توقيفية وهذه أمور لا تترك بالرأي والقياس بل بالتوقيف، ولم يأتي في غير الكلب تعداد الغسل بهذا المعنى، إنما جاء في الكلب خاصة. قول الأعرابي كما يأتي صب عليه ماء فقط وترك يسيل به الماء ويتفرغ به الماء. فالحائض لما قال لها إذا أصاب دمها الحيض تحطه تقرصه بالماء وتنضح وتصلي فيه، وأمرها بعض لباسها بماء وسدر بماء وحجر تحكه بالحجر، هذا يدل على أن هذه الخصوصية لريق الكلب. وقول الصبي جاء في أنه ينضح بالماء إذا كان يأكل الطعام ويغسل إذا كان يأكل الطعام، ولم يرد فيه تسبيع، فعلم بذلك أن هذا خاص بالكلب فقط. وأما ما ورد فيه فإنه يراق، لأن ريقه له أثر فيه، والأواني في العادة صغيرة إلا أن فيها قليل، إن هذا قصد يريقه. وإن كانت هذه الرواية يضرب بها بعض الرواة ولكنه ثقة، فالأولى أن يراق هذا الماء لأنه في الغالب قليل، ليس من المياه الكثيرة التي تدفع عن نفسها تقول التي هو ما هو أكثر منها، فالغالب أن في الأواني ماء قليل فجاء فيه الإراقة، بخلاف لو كان حوضا وماء كثيرا فإنه لا يراق، والماء طهور لا ينعكس به كما تقدم، إذا ولغ في حوض أو في مغدر أو في جابية أو في ما أشبه ذلك أو في إناء كبير خلاف المعتاد لا يراق لأنه يدفع عن نفسه حينئذ. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العادة المعروفة والجارية بين الناس، وأن المياه تكون في أواني ليست كبيرة تنقل وتحمل من هنا إلى هنا. وأما الحكمة في التراب فالله أعلم أن ذلك لإزالة الآثار التي تقع من الولوء، فإن الولوء أشياء قد تكون طبية قد تكون أشياء أخرى مؤذية، فيكون في غسلها بالتراب إزالة لها وقلعا لآثارها. وقوله في الأولى كما في رواية مسلم ليتعقبها الماء فلا يبقى لها أثر، يكون الماء الذي بعده ست غسلات الأخيرة تركت المحل من التراب ومن بقية آثار الولوغ. وأما لهن أطراهن أو لهن يشك من الراوي، ولو الشاك يقدم عليهم الأثبت، والذي روى ولهن قد أثبت من دون شك فتكون في أولى ما أو الغسلات ستكون في الأولى، وإن جعلها في الثاني أو حسن مقصود، لكن الأولى أن تكون في الأولى يعني في الطواف الأولى. الحديث من غسل الله أكثر من ثاني الطواف الصحيح أيضا. قال كبير أهل العلم على ذلك أن التراب إذا نظر إليه بمفرده صار كاملا، وإذا نظر إليه بضمه إلى الغسلة إلى الغسلات صارت الغسلات سبعا. وقال بعضهم بل يجب أن تكون ثمانا أخذا بظاهر حديث عبد الله بن غفل وعبد الله بن التراب. وإذا فعل ذلك أخذا بحديث عبد الله بن غفل فلا بأس، قال من باب الحيطة من باب الأخذ بالظواهر. وإن اعتبر ما قاله الجمهور من المراد الثامنة بالنظر إلى انفرادها والسابعة بالنظر إلى ضمها إلى الماء فهو قول قريب وليس من بعيد، وليس فيه زيادة في الثامنة مضرة بل خير بلا شر، وأخذ بظاهر حديث عبد الله بن مغفل. ولكن أغلب الأحاديث الصحيحة صحيحين وغيرهم ليس فيه إلا السبع، فإذا كفى بالسبع كفى، وحمل قول الثامنة على أنها بالنظر إلى كونها ترابا تعتبر ثامنة، وبالنظر إلى كونها منظومة إلى آخر الغسلات هي سابعة كما تقول آية القرآن. أما الحديث الثالث هو حديث أبي قتادة، ويبقى أن نعرف حكم الغسلات حكم النجاسات الأخرى. النجاسة الأخرى يكفي فيها المكاثرة بالماء وظن النقاء، إذا غسل بقية النجاسات بما يظن أنه أزال الأثر كفى، ولا يلزم أن يكون سبعا ولا خمسا ولا ستا ولا ثلاثا، المهم أن يريق الماء على النجاسة بما يظن أنه أزال أثرها ولم يبق لها بقية، إذا كانت في ثوب أو إناء أو غير ذلك. وهو العدد الخاص بالسبع خاص بالكلب. وحديث أبي قتادة الأنصاري والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف الصحابي الكريم يذكر أنه صلى طاف مرة وإن هلك بنجس فتح الجيم، ومن فتح الجيم هو نجس العين وقال نجس، والمتنجس شيء طاري يقال نجس، هذا هو المشهور عند أئمة اللغة. النجس ما كان نجس الذات والفم والخنزير صارت النجاسة طارئة تكفل تطلع النجاسة وقال نجس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرهنة شهد النجاسة، ثم علل أن عند الطوافين في روايات أخرى والطوافات، فهذا يدل على أن العلة في رفع النجاسة عنها أنها من الطوافين علينا والطوافات، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن سامح العباد وعفى عن آثار الفضة من جهة ولوغها أو ما يصيب الناس من جسدها، فإنها من الطوافين علينا، أو ولوغها في الماء أو أكلها من الطعام لا ينجس الطعام ولا ينجس الماء، بل حكم ذلك عفو ولا يجب نجس لأنها من الطوافين مما نبتلى به، فالله عفى عن ذلك. وإن كان في نفسها محرمة حرمة الأكل وزجر النبي عن ثمن السنار والكلب، فهي محرمة الأكل وهي من السباع التي لا تقتل، فإن الرسول حرم كل ذي من السباع وكل ذي مثلا من الطير، فهي من جنس السباع كالثعلب والذئب والأسد والنمر والكلب كلها محرمة. ولكن الفرة تأنس بالناس وتطوف عليهم وتخالفهم في بيوتهم، فمن رحمة الله أن عفا عما تصيبه بها، لأنها تخالط وتطوف على الناس، فإذا حكم بنجاستها تعب الناس من ذلك وشق عليهم ذلك، من رحمة الله أن رفع عنها اليوم الحرج والعسر والمشقة. وألحق بذلك على الصحيح ألحق بها الحمار والبغل فإنهما محرمان، ولكن يعفى عن سؤلهما وعرقهما كالهرة لأنهما مطوبين علينا، ولأن الناس يحتاجون البغل والحمار يركبونهما ويحملون عليهما الحاجات، ولا سيما قبل وجود السيارات كانت هذه الحيوانات هي آلة الركوب ونقل الحاجات مع الإبل. أما الخيل فهي مباحة، خيل من ما أباح الله أكله، فهي من جنس الإبل، من جنس الغنم، بولها وعرضها وسرها من الظاهر. أما الحمر والبغال فهي محرمة، فلهذا بحث في وصولها وفي عرقها، والصواب الذي عليه المحققون أنه ملحقة بالهرة، وأنه يسامح في سؤلها، فإذا شرب الحمار أو البغل من إناء فلا حرج في استعمال ما بقي من ذلك. كذلك إذا ركبه عريا تعرق عليه على ظهر الحمار أو البغل يسامح في ذلك، وهكذا ما قد يقع من نخرته إذا حرك أنفه، كل ذلك هو مما يعفى عنه لأن راكبه وسائسه يصاب بذلك. أما بوله وروثه فمن يجلس بول بقية الحيوانات المحرمة، نجس بوله نجس، روثه نجس، هكذا هرة بولها نجس، روثها نجس، هكذا بقية السباع والحيوانات المحرمة كلها بولها وأرضها نجسة. والكلام في السؤل والعرق ونحو هذا هو محل البحث، والصواب أنه في الحمار والبغل هرة يعفى عنه ويأخذ بطهارته لكونه الطوافين علينا والطوافات. والحديث ثاني حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابي أنفال في طائف المسجد سجرة الناس يعني همبوبة تكلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما قرأ بوله ثلاث أقصى بوله بعد بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر والبول، ولكن بنيت بإذن الله وقراءة القرآن والصلاة لا لهذا. وفيما أخرى حديث أبي هريرة عند البخاري نحو هذا أيضا، قال فيما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا يدل على أنه ينبغي الرفق بالجهلة وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم، لأن هذا أبلغ في تعليمهم وأبلغ في دعوتهم إلى الخير وأبعد عن التنفيذ من دين الإسلام. هذا الدين دين اليسر والتسهيل والرحمة، وجد الله بكم اليسر وجعل عليكم الدين حرج إن جمعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والجاهل عدو نفسه يحتاج إلى حكمة حتى لا يزداد شره وحتى لا يغفر من دين الله. وأمر بسيل من ماء بذنوب الماء ودلوا الماء وصب على بوله، ودل ذلك على أن البول يطرو بالمكاثرة، إذا بال على أرض أو شبه الأرض كالبسط التي تصب فإن المكاثر بالماء ويكفي ذلك، كثر الأعضاء بالماء ويكفي بطهارتها، فإن الماء يكثر عليها ويذهب بأجزائها ها هنا وها هنا فتكون الأرض طاهرة قبل المكاثرة. ولو بغير نية، فلو صب عليه ماء صبه غير من له نية، أو صبه من لم يعلم الأرض، أو جاء المطر حصل المقصود، لأن هذه من باب إزالة النجاسات لا من باب طهارة الأحداث، فلا تحتاج إلى نية، المقصود هو المكاثرة بالماء الطيب الطهور فيحصل بذلك زوال النجاسة. والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم في الرشد والوسط والتنشيد والرحمة حتى لا يذكروا عن دينهم، وحتى يكون هناك أبلغ في قبول الجاهل وانتفاعه بذلك. الله المستعان. نعم سلام الله عنك. رواية تؤثر الثامنة في التراب في تحديد التراب أنه في الغسلة الأخيرة الاقتراب الغسلة الأخيرة لا يفيد قد يتبادل من الظاهر ذلك، قد يتبادل من الظاهر ذلك الصوره الثامنه، لكن بما هذا ليس بلازم، فانها تبادل ثامنه ولو كانت الاولى اذا كان بعدها سبع اثنين، لان في الظاهر وعدته سوء سبع وعدته الثامنه ظاهر السياق ليقتضي الاخيره، وهذا ما يؤيد والمقال يكون مع الغسله الثامنه بالنظر الى اعتقاده، وسابعا بالنظر الى ظنه الى الغسله، واذا كانت الثامنه او السابعه زائد الى غسل التراب يوم او اكثر يوم ازال اثر التراب فيحتاج الى مزيد من الماء لازاله اثار التراب اذا كان في الاخير. واما روايه المسلم فهي واضحه لان بعدها وجد اثار التراب فله بهذا بحمد الله واسع جعل في الاولى افضل لان روايه المسلم صحيحه وهو احفظ الصحابه رضي الله عنه وارضاه لما يروي. وإن عمل بحديث عبد الله المغفل فلا بد من زيادة في العدد لإزالة أثر التراب شهر واحدة وأكثر حتى يزول أثر التراب. من الذي أخذها رواية من الذي أخذها؟ رواه مسلم الصحيح وأظن البخاري خرجها ذكرها صاحب العمدة من حديث عمدة ما أشار إليه الحافظ عن أن الشخص رواية الحافظ اختصر ومن يحفظ يقول رواية مسلم وأظن البخاري ردها وأشار إليها لكن هي معروفة في مسلم رواه مسلم صحيح ليس المغفل رواه مسلم لكن شك في رواية البخاري. نعم نعم حذر عليه لا ما يحذر عليه لكن ما أمر بالتحذير إذا كشح ما يحذر عليه ولو حذر عليه ما يضر هو تراب الماء لكن أفضل عدم التحذير. ثم يلاحظ أيضا إذا كانت النجاسة لها جلد لها جسم فوقا مثل النجاسة عذرة أو قطع دم أو لحوم نجسة قطع من لحوم الحمار أو الكلب لها رطوبة فالأجزاء تشال تنقل إلى بعيد والرطوبة التي بعدها هي التي يراق عليها الماء كانت قطع عذرة لا يصب عليها نوع بس لا تنقل تشال تحمل تخرج من المسجد إنما هذا في البول بس إذا كان غير البول تنقل قطع الدم قطع العذرة قطع اللحوم النجسة تنقل ويصب الماء على آثارها ورطوبتها التي في الأرض. نعم الله إليك. الخنزير لا يقاس على الكلب واجه فقاسها على الكلب ولكن لا دليل على ذلك ليس هناك دليل الأصل عدم القياس. نعم زيادة الطواهات. نعم زيادة الطواهات رواه ابو داود وغيره جيده لا باس. نعم صلى الله عليك. تصحيح الترمذي وابن حزيمه ايهما افضل؟ ابن حزيمه لا اتبعناه لكن الترمذي متساهل رحمه الله كما لعل خبركم التقرير رحمه الله الترمذي له تساهل في هذا الباب قد يكون المتقاربين الترمذي رحمه الله له اشياء وهم فيها كثيره صحها وليس كذلك ولهذا صار اهل العلم يتحرجون من تصحيحه ولا يعتمدون عليه الا بعد النظر والتامل وابن خزيمه له شيء من ذلك وانه رحمه الله لكن ظهر بشرطه انه يتسامع بعض الشيء. نعم اما بعد يقول رحمه الله وعن ابي عمر لذلك أشار المؤلف إلى قوله إلى هذا الدرجة فيه ضعف والضاد في ضعف يفتح متضاد ضعف وضعف في لغة العرب ضاد ضعف في لغة العربية تضم وتفتح وقد جاء هذا الحديث من غير طريق عبد الله زيد من طريق سليمان بن بلال أحد رجال الشيخين عن زيد بن أسلم لكنه موقوف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقفه على ابن عمر قال الخطاب لأبي حاتم الرازي وزرعة الرازي والدار القطري رحمه الله قالوا إن المحفوظ هو الوقف وأن ابن عمر ما قال الرسول قال وحين ثويته كان هو الرسول. وهذا هو الصواب انه موقوف لا مرفوع. ولكن عبد الرحمن زيد يعني لما تحفظه رفعه وغلب. وهذا الموقوف في حكم مرفوع لان قول الصحابي وحين كذا حرم كذا ومنا بكذا ونهينا عن كذا حكم الرفع على الصحيح عند الحديث لانه ليس هناك محلل ولا محرم الا الشارع. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مما يأتيه عن الله عز وجل هو في حكم الرفع. ومعلوم ان الميت حرام والدم حرام. تبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو معناه الرفع ان الميت استثني منها الجراد والسمع فليس محرمين. الميتان محرمات كما جاء من نصوص القران الكريم الا ان يستثنى من ذلك ميتة الجراد وميتة الجراد وميتة الحوت قد يتحدث غيره والطهر الماء يحل ميتته. وفي قوله سبحانه وتعالى وحين يكون صيد البحر وطعامه متاع لكم للسياره لا يدل على ذلك فان طعامه ما يطفو على ظهره وما يجزر عنه وما يوجد فيه من الحيوانات هو طعامه وما يصاد منه. الله وضع على عباده هذا رحمه منه سبحانه وتعالى واحسانا ورزقا للعباد من هذا المخلوق العظيم. وثبت حديث الصحيحين حديث جابر وغيره قصه العنبر التي اخذها الله للسريه وجدوها على ساحل البحر ساحل البحر الاحمر وهو بسريه له 300 مقاتل وراسه ابو عبيده وكان في اشد الحاجه الى الطعام فوجدت ازواجهم فاخذوا الله لهم حوتا عظيما كجبل ولم يزالوا ياكلوا منه مده طويله جارا قريبا منه حتى سمعوا على ذلك. قالوا جعل ابو عبيده في قحف عينه 12 رجل من ساعه قحف عينه الكبير هو حوت عظيم جدا اخرجه الله لهم وجعله رزقا لهم. وميت ولما اخبروا من يصل ذلك قالوا هل رزقه الله هل معكم من شيء؟ فقدموا لهم منه بعض الشيء عليه الصلاه والسلام وطيبوا نفوسهم وليعلموا انه حل. والجراد كذلك لا يباح فهو حي فهو حلال حيا وميتا وليس من شانه ان يذبح. وكانوا ياكلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فغزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجار سواء مات حتى انفه او باسباب اكياس التي يخفيها او ما اشبه ذلك وما يسبب الموتى هو حلال. ولما الدمان فكبير الطحال فلم علينا الدم وهذا ليس من الدم المسفوع بل من الدم الجهاز لا يحرم علينا كالدماء التي تكون في العروق بعد الفتح فانها لا تضر لان الدم جامد احله الله لنا في نفس الذبيحه في داخل الذبيحه فاشبه الدماء التي تكون في عروقها في لحمها لا تحرم علينا وانما يحرم علينا الدم المسفوع الذي ساح من البهيمه عند الذبح اما ما كان في عروقها ولحمها فإنه لا يحرم علينا. وهكذا الكبد والطحال وإن كان دمان جامدين فهو محلنا. فهذا من عيادة سيدنا من رحمته وإحسانه جل وعلا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبو هريرة قدم أنه تقتل في الناس بهذه الأحوال الكبيرة وأنا أشارها عبد الرحمن بن صخر وانه عاش الى اخر خلافه معاويه توفي في عام 59 وقيل ثمان الى 57. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب يطوى معروف في جراب احدكم ووهو في طعام احدكم ووهو في اناء احدكم ووهو في البخاري والطب وفي بدء الخلق في بدء الخلق جراب وفي الطب في اناء احدكم وله شأن هذه بن أبي سعيد الخدري وابن أحمد والنسائي وابن ماجه وفيه طعام حديث ابن ماجه وله شأن من الناس عند النزار قال حفيد قال حفيد رحمه الله لكن عجر إن رجاله لقاءات عند النزار وطبع أخيرا زوائد النزار وجمعها طبعها مولاها الدكتور العظيم ومن ومراجعته فيه. المقصود ان هذا الحديث شاهدان، احدهما من حديث سعيد وزيد الاسلام عند احمد والنسائي وابن ماجه، والثاني من حديث انس عند الزهر طلحه الرجال والرقاب، وهو يدل على ان وقوع الذباب في الشراب او في الطعام او في اللبن او ما اشبه ذلك لا يحرمه ولا ينجسه، وان السنه غمسه من العلة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه يتقي بجناحين من الداء، فانه جناحين في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء، وصار والذي فيه الداء كالسلاح يتقي به، فاذا وقع في شيء اتقى بالذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء ليسلم من السقوط والناس. فالامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهمس حتى يكون دواؤه يقابل داءه، ويكون من شارب هذا الماء او اللبن او الاكل او الطعام سلم منه، فداؤه فاتح دواؤه فاتح داءه، فيبقى شرابه الطعام سليما. ولم يامر باراقه الشراب ولا بترك الطعام، فدل ذلك على ان وجود هذا الذباب لا ينجس الطعام ولا يمنع من شربه واكله، وهكذا ما اشبه ذلك من الذباب الصغيره التي لا لما لها البعوض، وان دمها وان كان لكن دم ضعيف، وهكذا تنبؤ النحله والجنبور واشبه ذلك من الحيوانات الصغيره قد تجد بها الناس، وهذه الطيور تقع في الصواب وفي الذباب كلها يعفى عنها، تنقل وتطرح، لان قال لهم من يطرحه فيغمسه ثم يرفعه ويطرحه ويشرب شرابه ويأكل طعامه. ومن الفوائد انه لا ينجس الماء، وهذا هو الشاهد من ذكر كتاب الطهاره، وانه محله كان كتاب الاطعمه، لانه ذكره هنا ليبين انه لا ينجس الشراب سواء كان لبنا او غيره، بل يطرح ويفرط الشراب ويفرط الطعام. واعترض كثير من الاطباء الجهله على هذا، وزعموا ان في هذا تقريرا للطعام والشراب ونحو ذلك، فلم يصيب ولم يفلح في هذا الطعن، والحديث صحيح وثابت وله شواهد وعلته معروفه، وهي ان الغمس يجعل الداء قد زال في مقابله الدواء ومكافحه الدواء، فيسلم صاحب الطعام والشراب. فالامر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، فلا وجه للاعتراض على ذلك. وقد شهد الاطباء المتبصرون بحسن هذا العلاج، ولست في حاجه الى شهادتهم، لكن من باب ان هناك من يعترض وهناك من يجيب، فيقابل هذا بهذا ويسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سلم بحمد الله. ومن اعتراض ان الاطباء يقابل الاطباء الذين عرفوا ذلك الصواب وذكروا انها من محاسن الاسلام ومن دلائل صحة رسالة رسول الله، وأن المعلم لم يرفع عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن سعيد فإن في أحد جناحه سمن، سمه سمن وغدا. والحديث الثاني حديث أبي واقف الليثي رسول الحارث بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطعنا مهيمة وهي حية فهو ميت. الذي في السنن شريف أبي داود وجميع التلميذ فهو ميتة. لعل هذا وقع بعض النساك ميت، وفي الاصول فهو ميتة، قال حديث غير ميتة. وله شاهد ايضا عند ابن ماجه من حديث عمر بن سعد الحسن، وشاهد اخر عند الحاكم عن ابن سعيد بسبب بهيمة ايضا، وهو دليل على ان ما قرن البهيمة وهي حية كالبعيد والبقرة والغنم وسائر الصيود، فإنه يكون ميتا ميتة محرما، لأنه لا يذبح إلا بالطريقة الشرعية، فإذا لم يذبح إلا الشرعي إلا يقطع منه هو حي يكون حكم الميتات. وجاء في بعض الروايات الطرق من النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان في مدينة من يذب الأسلمة ويقطع الآليات، فأنكر عليهم من ذلك عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن هذا ميتة. فالحاصل أن يقطع من البهيمة سواء كان آلية أو أذنا أو غير ذلك يكون ميتة، لا يجوز أكله. وإن يقبل تقبل اللحوم من طريق الزكاة الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الأولى بهذه الأحاديث الثلاثة كتاب الأطعمة، لأنهم يتعلقون بالأطعمة، لكن ذكرها هنا يبين طهارتها الجواب أنه لا يلبس الشراب، وأن الجواب والميتة والطهارة لا يلبس لأنه طاهر، وأما لو قطع البرية فهو ميتة يكون نجس، حتى لو وقع في الماء لبسه إذا كان قليلا أو غير طعامه ولو لم يريح. هذا المقصود فيها هنا في كتاب الطهارة. الله عنك ابن ماجه، قراءة ابن ماجه في الدرج بالهاء ولا بالتاء؟ يا ابن ماجه وقفت على كلام بعض كلمة الحديث، ولكن الآن أريد أؤيد التسكين دائما ابن ماجه التسكين وأنه لا ينقض، ولا أقف على من يخالفه، ولا أقف على أحد يخالفه، فأنا أرسل الله أؤيد التسكين دائما ابن ماجه. لا شخص جاء محمد هذا بالباطل في آخر الجزء الثاني. نعم. الخلاف هذا من ذا أقوال العلماء المخالفين وذا أقوال الحمد لله. نعم.